إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. أهلا بكم تانية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في باب جديد من أبواب الأدب المفرد. إحنا كنا انتهينا في أبواب الزيارة، في آخر درس كان في الزيارة، وشوفنا مع بعض منزلة الزيارة وتزاور بين المسلمين، وإن هي لما بتكون في المحبة في الله، الزيارة سبب محبة في الله، فده بيستوجب محبة الله تعالى لهم. وشفنا آداب الزيارة لما بنيجي نزور حد، الأدب المتبع في زيارته، و سواء من الدعاء والصلاة، التجمل للزيارة، سواء من المزور أو الزائر. النهاردة هناخد باب جديد برضو عن الزيارة. هنا فضل الزيارة، هو مش فضلها بقى، مش فضل الزيارة، احنا شفنا أجر الزيارة، لكن هنا فضل السفر للزيارة. معاني هنا حديث لأبي هريرة، دراسة، بيقول إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: زار رجل أخا له في قرية، فأرسل الله ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. شفنا في أول باب للزيارة اللي هو في باب 130 كان إيه؟ قال الله تعالى: طبت، دعا للزائر. النهاردة بقى إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب هذا العبد اللي بيسافر، ويعني ويتعب ويتحمل المشقة علشان بس يزور أخ ليه في الإسلام، ما فيش أي شيء بينه وبينه غير إنه بيحبه في الله. شفتوا قد إيه بقى فضل الزيارة؟ طبعا يعني هو يعني هنا كمان الحديث بيتكلم عن أمر إحنا يعني ضيعناه كتير. يعني ده احنا الزيارة اللي هي الزيارات العادية ديت ممكن نكون مش فاضيين لها، ما بالكم كمان السفر كمان لزيارة أخ أو قريب حتى، أو صلة معايا. ففعلا هنا احنا بنزيد على مشروعية الزيارة فضل بقى السفر لزيارة الأحباب والأقارب. فهنا بيقول لنا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيروي للصحابة إن هناك رجل ذهب لزيارة أخ له في قرية أخرى، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، يعني أقعده يراقبه، أقعد الله له ملكا يراقبه على مدرجته، يعني في طريقه. تمام. فالرجل دوت سأل الرجل اللي رايح يزور أخاه دوت، بيقول له: أين تريد أنت، أين تذهب، يعني إلى أين أنت ذاهب؟ فقال له: أنا ذاهب لزيارة أخ لي في الإسلام في القرية دهيت. فقال له: هل له عليك من نعمة تربية؟ يعني أنت رايح تحصل منه على شيء، أو هو تحفظ عنده شيء يعني يخصك، أو اللي رايح لأمر دنيوي أنت، يعني بينكم مثلا في يعني مسألة بينكم، يعني في مصالح بينكم. فرد عليه قال له: لا، إني أحبه في الله. يعني هو رايح بس يبتغي وجه اللي هو بيحبه في الله فقط. قال فإني رسول الله إليك، أن الله أحب كما أحببته، أي لأجل حبك هذا لهذا الشخص وتعبك لزيارته حبا في الله، حبا له في الله، فإن بقى لي لهذا الأجل أنت ليك إيه؟ ليك أجر عظيم، وهو حب أن الله أحب كما أحببته. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح للصحابة كده، والصحابة كان هو دوت اللي بينهم بيتزاوروا بينهم على دايما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منى. كانوا يعني خلاص سمعنا وأطعنا، سمعوا دوت يعني وفهموا القدر دوت، هم بيتسابقوا للأجر، بيتسابقوا لحب الله لهم. يعني يقول انا يعني لقيت ابن مسعود بيسأل اصحابه بعد كده هل تتزورون؟ قالوا نعم، حتى احدنا لا يزور اخاه في ناحية الكوفة مثلا، يعني بنشتاق لبعض فبنزور بعض. فقال لهم ايه عبد الله بن مسعود؟ قال لهم، اخبرهم انهم على خير ما داموا على ذلك، انتوا لسه على خير ما دمتم على هذا الحال من التزاور والمحبة. لأن الزيارة تخيلي إن أنت جاية واحدة من قرية تانية أو من حي تاني مثلا، جابوك جاية عشان تزورك، بس أنت وحشتيها نفسها تشوفك وبتبتغي بكده وجه الله. فاللي اللي بالحال دوت بيكونوا على خير. ده قصد ابن مسعود، إن هما كده على خير، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لهم عند ربنا سبحانه وتعالى منزلة عظيمة. هنا ما عندنا الباب اللي بعده، باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. أنا هقول معاكم الحديث وهقول لكم يعني إيه. معايا حديث من دراسة لأبي ذر بيقول: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. تمام. هنا الموضوع العنوان عايز يقول لنا إيه؟ إن الرجل بيحب القوم، يحب جماعة مثلا، يحب ناس. ممكن انت مش يعني انت ما شفتيهمش، لكن تحبيهم لما تسمعي عنهم وتحاولي تقلديهم وتبقي زيهم، بس عملك ما بيوصلش لأعمالهم. زي مثلا تيجي مثلا تقرا كده عن الأئمة، تمام، فانت تحسي ان انت حابه سيرتهم جدا. تشوفي مثلا الشافعية هو بيتكلم عن طلب العلم وقد ايه كان بيعمل ايه، وكان يسمع لاستاذه ازاي، ويقول وليه اقوال كتير في طلب العلم، فانت فدوت بيحفزك وتبداي تعملي من الاعمال، بس عملك برضو مش واصل زي الشافعي مثلا. طب بس انت حابه سيرته، يعني حابه السيره دهيت، وحابه يعني حابه انك تكوني في المنزله دهيت. فسبحان الله ربنا هنا يعني هو ربنا هنا يقول يعني بيقول لك ايه بقى، انك انت ممكن تبلغي المنزله ده. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول في الحديث انت هتبلغي المنزله بتاعته في الجنه، بس طبعا الجنه درجات، يعني هو في درجه اعلى لانه بعمله اعماله اكتر، لكن انت بحبك ليه بمجاهدتك انك انت توصلي لمنزلته بقيتي في الجنه، بس في درجه اقل، ممكن تكون في درجه اقل شويه. زي بنسمع عن سيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابه وامهات المؤمنين، واحنا قاعدين يا انا نفسي كنت اكون معاهم، طب انا هعمل وبقى بلبس الحجاب زي امهات المؤمنين، وببذل من الاعمال ان انا بتحاولي تبذلي، لكن انت طبعا مش قادره توصلي لمكانتهم، مش قادره توصلي لعملهم. يعني مين فينا يقدر مثلا يكون زي ابو بكر الصديق؟ مين فينا مثلا يكون زي عائشه، زي خديجه؟ مش قادرة، لكن انت بحبك ليهم ومحاولة ملاحقتك لعملهم وعملك لم يصل إلى هذه الدرجة، هم في الجنة وانت بتلحقي بهم في الجنة، لكن هم في درجة أعلى منك. هو ده المقصود، باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. هل هو بيحشر معاهم؟ هل هو في الآخر بيكون معاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها لأبو ذر، بيقول له أنت مع من أحببت. هي ديت الحكمة بقى نطلع منها. أنت مع مين؟ يعني دلوقتي لو حطيتي النهاردة قلبك في امتحان وسألتيه أنت بتحبي مين؟ وقعدتي مع نفسك هتلاقي هواكي مع مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مروة. هتلاقي منكم يعني ربنا يعافينا، مثلا واحدة بتحب مثلا عريضة أزياء، يا نفسي أبقى في رشاقتها، وتلاقيها قاعدة متتبعة أخبارها. واحدة بتحب ممثلة، في يعني بنات ربنا يعافينا مثلا يبقوا متابعين مثلا ممثل أو مطرب، هواها مع مين؟ انت ممكن تلاقي نفسك هواكي في انك تقراي السيره، سيره الصحابه، وفي غير في واحده ثانيه تقرا في سير العلماء، لا وتلاقيها سبحان الله سيره عالم بعينه واعماله، هي يعني مركزه معاها، بتحاول ان هي عايز بيحفزها على ان هي تعمل، على ان هي يعني تجتهد. ف يعني حديث مناسبته جميلة جدا، ان كل واحدة فينا تبدأ تفتش في قلبها وتمتحنه، هو قلبها معلق بمين، بيحب مين، والمحبة دي ليه، لانك هتكوني معاه، اللي بتحبيه ده هتكوني معاه في الاخرة. انت مع من تحب، هتحبي حد وبتجاهدي في عملك علشان بتحاولي حتى تقلدي مثلا جزء من اعماله وبتجاهدي ومش قادرة تلحقيه، لكن انت هتكوني معاه في الجنة، لكن مش في نفس المنزلة، ممكن مش في نفس المنزلة، بس يكفي ان حبك ليه ادخلك الجنة. ولا بتحبي حد لا من اللي هم طالبين متاع الدنيا بقى ومتنعمين بيها، وانت نفسك تتنعمي زيهم وبتحاولي ان انت تعملي كل فسعك عشان تكوني بالمظهر اللي هم بيظهروا بيه. هو انت مش هو الله أعلم بيهم في حالهم فين، بس انت تحشري معاهم. تمام. فهنا بيقول لك ان الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم، يعني لا يلزم كونه يكون معاهم، هو بيبذل الجهد انه يكون معاهم، لكن ما بيكونش في نفس المنزلة ونفس الجزاء يعني من كل ناحية. لا معانا بعد كده حديث أنس، دراسة عن أنس أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا إني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب؟ قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. نفس المعنى، احنا كده في نفس المعنى. هنا أنس جه بيقول لك جه رجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له متى الساعة؟ في رواية قال له بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله بيقول له وما أعددت لها؟ وفي رواية بيقول له ويلك وما أعددت لها؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوجهه إن اسأل عن شيء يفيدك، يعني إيه اللي هيفيده موعد الساعة، لكن الأفيد إن هو يعرف يعمل إيه عشان اليوم ده عندما تقوم الساعة. طب أنا هقابل ربنا بإيه؟ فالناس اللي على طول تقول لك أصل بالحسابات كده مش عارفة الدنيا معمولة قد إيه واليوم قد إيه، طب والحسابات دي هتفيدني في إيه؟ اللي هيفيدني عملي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للأهم، إن هو يطلب الأهم، إيه العمل اللي يعمله علشان يعد نفسه لهذا اليوم؟ فقال له: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير، يعني أنا ما بعملش شيء يعني كتير ليها، إلا إني أحب الله ورسوله. وفي رواية أخرى بيقول: ما أعددت لها من كبير، من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة. وفي رواية عند مسلم بيقول: ما أعددت لها من كثير أحمد عليه نفسي. يعني هو عمله مش كبير، يمكن بيكون بيقوم بالفرائض بس، لكن عنده حاجة هو بيعمل بيها، بيحب الله ورسوله. فاللي بيحب الله وبيحب رسوله بيبان، بيظهر، بيبان عليه، بيبان في مش هنقول بقى في العبادات والنوافل، دي حاجة بينه وبين ربنا، لأن هيبان في تناوله أصلا لطريقة حياته. يعني بيتعامل إزاي مع الناس، بيلبس سمته نفسه، شكله إيه. انت بتقولي بحب الله ورسوله، طب ربنا أمرك بإيه وانتي ماشية إزاي؟ يعني أمرك بالحجاب، طب انتي ماشية بالحجاب اللي ربنا أمر بيه؟ أمرك بطاعة الوالدين إلا في معصية، طب انتي بتطيعيهم فعلا بكل حاجة، وبتجهدي نفسك في إن حتى لو حاجة متضايقة منها، حتى لو هم عملوا قاسوا عليكي أو كده، إنك برضه تكوني بره بيهم، زي ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تقل لهم أف. فهنا اتباع تعليم الشرع، أو اتباع تعليم ما أنزله الله تعالى في القرآن، وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده من حبهم. إنك تعملي العمل وأنت حاسة إن ربنا بيراقبك، شايفك ومتأكدة من كده، وبتعملي العمل وأنا براقب ربنا، إن هو يعني عارفة إن هو شايفني، وبتعملي العمل وحاسة إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجود أنا مش ما كنتش يعني حتى لو قدامه مش هعمل أكتر من اللي أنا بعمله دلوقتي. هنا دي تقدري تقولي أنا بحب الله ورسوله، وبالمنزلة دهيت وبالمجاهدة ده، فأنت مع من تحبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: المرء أحب. فتقولي معقولة هبقى مع رسول الله؟ معقولة هبقى مع أم المؤمنين عائشة مثلا بتحبيها وبتحاولي تكوني زيها؟ معقولة هكون مع أبو بكر؟ أيوة منزلة أعلى منك، لكن ما يمنعش أبدا إنك تكوني في الجنة زيهم، بحبك ليهم، باتباعك لشرعك، حبك لله ورسوله، عملك كله موجه لله سبحانه وتعالى، هديك انت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو دوت الهدي، وهو ده الفعل اللي هيخليكي انت بتدخلي الجنة. بس هما طبعا الرسول او الصحابة او كلهم في منزلة اعلى، لكن يكفي انك دخلتي الجنة، ان هما كانوا سبب في دخولك الجنة. هنا أنس بيعلق على الحديث، فبيقول: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. يعني ما فرحوش في حاجة من أرمون الإيمان زي ما فرحوا بالقول دوت: المرء مع من أحب. هم عارفين هم بيحبوا مين، فرحانين جدا. احنا كده يبقى إيه يعني، احنا ضمننا بقى الجنة، أي درجة منها بس ضمننا بقى دخول الجنة. وفي رواية لأنس بيقول: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. فهو خلاص عرف هيحشر مع مين، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. أنس فسر المعنى وفسر العنوان وفسر الحديث اللي قبله كمان: وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. تمام. كده هنشوف الباب اللي بعده، باب فضل الكبير. معنى هنا حديث حفظ لأبي هريرة بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. هنا الحديث بيوجهنا الحاجة إن إحنا ننزل الناس منازلهم، ونعطي كل ذي حق حقه، يعني كل واحد في منزلته وفي مرحلته العمرية نديله حقه. الكبير له حق، الصغير له حق، الأمير له حق، المعلم له حق. فننزل الناس منازلهم، والكل له احترامه وله حقوقه. تمام؟ فهنا هو ما نعملش الصغير زي الكبير، وديت آفة موجودة. نشوف دلوقتي مثلا الشباب مش حاسين يعني ايه قدامهم رجل كبير، مفيش مهابة كده، يعني مش هايبين السن الكبير اللي قدامهم. تمام. انا كنت قاعدة مرة في مكان، وبعدين في راجل كبير دخل وفي ولد قاعد، فهو مرضيش، يعني الولد مش واخد في باله اصلا ان هو يقوم له. فالراجل فقام واحد من القاعدين، انا جيت اقوم، قال لي: لا ما تقوميش، انا بس انا عايز اقعد. جه واحد يقوم، قال له: لا ما تقومش، انا عايز اقعد. هو مش عايز حد، عايز الصغير اللي يقوم. فكلنا بصينا للصغير، هو مش واخد باله، ماسك الموبايل ومش واخد باله ان هو في واحد عايز يقعد. فلما قلنا للولد وكده اهوت وقومناه، الولد مش واخد باله، يعني مش هيبقى ايه، يعني ايه راجل يعني اللي عايز يقومنا ده؟ تخيلوا، يعني مش في دماغ الاطفال دلوقتي او الاولاد دلوقتي يعني ايه راجل ملوش مهابه قدامهم. دلوقتي مثلا تلاقي الجد ممكن حاجه كده لطيفه كده بيهزروا معاه ويلعبوا وكلام من ده، لكن مفيش مهابه، مفيش توقير كده. الاب نفسه يعني ملوش نفس التوقير اللي كان موجود. وده بصراحة من ضعف الدين. هنا الإنسان لو ما ترباش على إن دينك بيأمرك بإيه، بتلاقي قلبه قاسي، يعني قسوة القلب بقى بتتملكه، فما يرحمش أبدا الصغير، ما يعرفش يعني إيه صغير يرحمه، وإن يكون عطوف كده معاه، وإن هو يمسح كده على راسه، وإن يعامله بلطف. ما تحسيش هو فيه، ممكن تكون بالفطرة لكن مش بالدين، مش لله، إنه أي طفل يشوفه كده ممكن يقولك ده تمه تقيل. أنت في الآخر، أنت حتى لو أنت حاسة بغضب من ناحية الطفل، بس هو في الآخر طفل محتاج لطف في المعاملة. فالكلمة الطيبة للطفل الصغير بيكون ليها أثر في نفسه، والمعاملة القاسية ليها أثر، وتلاقي ده بيظهر على الأطفال لما بيكبروا ويبقى بقى شباب، ما بينسوش أبدا المعاملة القاسية أو الكلمة القاسية ليهم. أيوة، كلمة بتقول الأحفاد بيرشوا مية على أجدادهم، وده في أكتر من كده، يعني بيستهينوا كمان ساعات بكلام الأجداد. تحس مثلا ان هو مثلا بيعاملوه كانه جاي من كوكب اخر، يعني مش من كوكبنا، مع انه هو لو يتامل كلامه ويتامل نصايحه فيها يعني كل الخير ليه، لان عنده خبره عمره دي كلها بيديها له في كلمتين. فهنا برضه لما بقول لما العيل برضه او الطفل ده صغير، لما بيجي يعني تعلميه من صغره ايه هو دينك، بيطلب منك ايه، انك لما تشوف صغير طفل صغير تعمل كذا، لما بتشوف حد كبير تعمل كذا، هو بتحسي ان سبحان الله الدين ومعرفه ربنا سبحانه وتعالى ومعرفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيلين القلب، فبيبدأ هو بيتعامل على هذا الأساس. حتى لو هو شايف اللي قدامه ان اللي قدامه مثلا ده طفل غلس، او الراجل الكبير دوت راجل بس يعني ممكن يكون هو قدامه مثلا مش عارف يتعامل معاه، بس هو يتعامل معاه لله، ان هو راجل كبير لازم يوقر، وانت طفل صغير يتعامل بلطف. فهنا من حق الصغير ان هو تعالينا، ان هو نعامله يعني يبقى نعامله بحنان ونشعره كده بقيمته، نقول له كلام طيب يعني عشان يؤثر فيه، وهو بنفسه لما بيتأثر بيطلع برضو لين الخلق. الرجل الكبير الكبار بقى في السن بيبقى لازم يكون لهم احترام كده وإجلال، وتقدميه على غيره في الشيبة في الإسلام. يعني لو واحد مثلا كبير مسلم، واحد قدامي الكبير مش مسلم، مين اللي هتقدميه؟ لا، المسلم يقدم عنه. هو تقدميه عن أي حد غيره، سواء في الإسلام، سواء عشان سنه، عشان ضعفه. تمام؟ فليس منا هنا مش معناها ان هو خرج من المله، اللي يعامل الكبير كده او الصغير كده ان هو مش ليس منا، مش هيخرج من المله. لا، يعني ليس على هدينا ولا على طريقنا. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد ان هو ليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طريقنا وليس من اهل سنتنا. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاق الكريمه يعني، ويدلنا على الخير. طب هنا بقى الأبواب اللي جاية بعد كده هتبدأ تفصل لنا بقى، طب الكبير هيتعامل إزاي والصغير هيتعامل إزاي. بص يا كريمة، هو مش مسألة إن الاحترام الكبير بين السعوديين، لا، هو دي حسب على فكرة العائلات كمان ما بتربي أولادها. يعني إحنا طلعنا لقينا مثلا والدي مثلا لازم يبوس ايد امه لما يدخل، وهي ما تقومش من مكانها، تقف له وهو داخل، تبقى قاعده، وهم يعني عمامي وعماتي وكده، ومنهم والدي لازم يوطي يبوسها. لكن احنا ما تربيناش ان احنا نبوس ايديهم. لكن لما اتعلمنا بقى العلم الشرعي عرفنا يعني ايه نبوس ايديهم ونبوس راسهم، ولو وصلت كمان نبص رجليهم لما في ذلك من الأجر. تمام؟ معايا هنا بقى يبدأ الكبير بالسؤال، بالكلام والسؤال. يعني لو موجودين في مجلس، ولما جم ويبقى فيه مثلا مجلس ده فيه كبار وصغار وهيعرضوا أمر من الأمور، لازم الصغيرين يسكتوا ويسيبوا المجال للكبار هم اللي يتكلموا. هنشوف معانا الحديث هنا. هو بصوا، هو حديث أنا هحكي لكم حكايته يعني، وأنا بقرأه لكم هحكي لكم حكايته، علشان إيه في تداخل كده في الأسماء. الحديث اللي معانا دراسة عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا يعني حد كلمهم عبد الله بن سهل ومحيصة أو محيصة ابن مسعود أتي خيبر. دول من الصحابة، عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، ذهبوا إلى إيه خيبر، فتفرقوا في النخل. في النخل يعني منطقة فيها نخل، وتفرقوا فيها وكل واحد في ناحية. فقتل عبد الله بن سهل، الرجل الصحابي ده عبد الله بن سهل قتل واحد من اليهود. تمام؟ فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود اللي هم أصدقاء المقتول دوت، ذهبوا مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم. بيتكلموا يعني ايه اللي هيتم بالنسبه له، واحد يهودي قتل واحد نصر. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. وطبعا قال لك الحديث، يعني في بقية للحديث. عبد الرحمن اللي هو أخو القتيل دوت أو المقتول دوت، بدأ إن هو يتكلم. هو كان أصغر واحد في اللي موجودين، في اللي جايين، كان أصغرهم سنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إن أكبرهم هو اللي يبدأ بالكلام. فأخذنا من هنا إنه لا ينبغي للصغير علما وسنا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما. لما يكون في حد كبير موجود، هو الصغيرين يسكتهم، هما اللي يتكلموا ويعرضوا الأمر، لغاية بس هما يعني ما يبدأ بيقول لهم طب اتكلم انت واشهد بكذا، لو أمروهم بالكلام. طيب هنا لو ما اتكلمش، هل الصغير من حقه ان هو يتكلم ويعرض الأمر؟ ده الباب اللي بعده، يعني هنا الباب دوت بيقول ان الكبير هو اللي يبدأ بالسلام. طب لو هو ما اتكلمش او مش عارف يعرض الموضوع، هل من حق الصغير ان هو يتكلم ولا يدنه ساكت؟ يعني يفضل كده ساكت على حاله احتراما ليه؟ الباب اللي بعده هيقولنا إذا لم يتكلم الكبير هل الصغير يتكلم؟ هنشوف. هنا هنكتب عند الحديث ده دراسة، عشان مكتوب صحيح نكتب دراسة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها. ابن عمر بيقول: فوقع في نفسي النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، أو نقول النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. هنا مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر أصحابه ويمتحن، يعني أفهمهم. سؤال وقال لهم: أخبروني بشجرة دائما تنفع الناس مثل المسلم، لما بيكون دائما ينفع، دائما نفع للناس، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طبعا هنا تأثر إيه بالقرآن الكريم، في قوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، إلى قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تمام. لا تحط ورقها، يعني لا يسقط ورقها، ورقها ملتصق بفروعها لا يسقط. فسكتوا. فابن عمر بيقول: وقع في نفسي اللي هي انها النخلة. فده طبعا بيدل على انه هو مبلغ علمه وفقه، فهو فاهم. فهنا بيقول لك: طب النخلة تشبه المسلم في ايه كده؟ النخلة بتثمر مرة واحدة في السنة، لكن الثمر بتاعها اللي هو التمر بيظل طعاما مدخرا طول العام لأصحابه، وبينتفعوا بيه حتى تثمر النخلة في العام الايه المقبل القابل ليها، فهي بكده بدأنها دائمة النفع للناس. مش مثل المسلم من ربنا سبحانه الله يعني بيكون موجهه للخير وللطاعات، بيدنه دائم النفع للناس ومتعاون معاهم وفي وسطهم دايما بيبقى اجتماعي. ده دراسة أيوة هبة تمام. فهنا لما خرج عبد الله بن عمر مع عمر بن الخطاب أبوه، فبيقول له يا أبي إن وقع في نفسي إنها النخلة. فعمر بن الخطاب بيقول له طب ليه ما قلتش؟ لو كنت قلتها كان ده أحب إلي من كذا وكذا، يعني من أي حاجة من متاع الدنيا يعني. فهنا بيشوف الأب ما بيحب إن هو ابنه يظهر في وسط أصحابه يعني بإن هو أحسن منه، أعلم منه كمان وأفهم، إن ده شيء ما يسوقهوش، بالعكس ده شيء يعني يدخل في نفسه السرور. قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، إن أنتوا موجودين أنتوا أكبر مني وأفهم مني وأعلم، لكن ما تكلمتوش، فأنا استحيت إن أنا أتكلم لأن ليهم هيبة ككبار. ده واحد منهم أبوه وأكبر منه أبوه، ويعلم إن هو أعلم منه عمر بن الخطاب، والتاني أبو بكر الصديق، فطبعا ديت فيها سمو منزلتهم. وعبد الله بن عمر كان برضو عنده حكمة وعنده علم، وكان يعلم إن من أدب العلم والعلماء في المجالس إن هو ما يتكلمش قبل الكبير إنه يتكلم. لكن هل من في الحديث دوت له أن يتكلم ولا لأ؟ يعني إحنا دلوقتي شفنا الحال، هل فعل ابن عمر دلوقتي يحين يعني فهمنا ان فعل لو موجودين، هل من ادب المجلس ان احنا لو موجود حد كبير معانا ما نتكلمش؟ يعني نخرج من الحديث دوت بالادب ده؟ رايكم ايه؟ ممكن يهبه بتقول هبة بتقول يتكلم معلومة وعارفها بس باستئذان، يستأذنهم الأول. في من غيركم ممكن يقول لا، ابن عمر فعل تأدبا مع الكبار واحنا نفعل كذلك، تأدبا مع الكبار ما نتكلمش. لكن الحقيقة لا، هو فعلا يتكلم، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم معلومة سأل الكل على العموم، سأل الكل، ما قالش معلومة، ما كانش بيتكلم في شيء خاص، ما كانش بيتكلم في شيء خاص فالكبار اللي يقولوا رأيهم فيه، لا دي زي مسابقة، معلومة بتهم الكل اللي هيقول فيها، فهو بيعلم. دلوقتي المعلمة مثلا قاعدة معانا وبتكلم معانا كلنا بتوجه لنا، هل لازم اللي تجاوب تكون الكبيرة اللي فينا؟ يعني احنا قاعدين مع مجموعة من المعلمات واحنا طالبات، وفي مثلا سؤال هي موجهة للسؤال الكل، فعلى اللي فاهم اللي عارف المعلومة بيقول بيتكلم. بالدليل كمان هنا ان عمر بن الخطاب لو هو ده مش من ادب المجلس اللي هم فيه، كان نهاه، ما كانش ساله طب وليه ما اتكلمتش. يعني عمر بن الخطاب هنا كرجل عالم ورجل فاهم وعارف اداب المجلس ومن كبار الصحابه، لو هو فعلا ده كده كان قال له كويس انك عملت كده، وكان رحب بفعله وشكره عليه. ما هو حسب المعلومة، ممكن معلومة تكون يعني في حاجة معلومة مثلا عامة، مش لازم الكل يكون عارفها، ممكن المعلومة ما يكونش عارفة يعني عادي، ممكن حاجة تكون انت قرأتيها غيرك ما قرأهاش عادي. ما هو هي اعلم مني، اعرف منك في امور، في امور مثلا معينة، لكن في امور عامة بنتكلم فيها، في موضوع تكوني مثلا موضوع عام انت قرأتيه هي ما قرأتهوش، او انت سمعتي عنه لكن هي ما سمعتهوش، خبر مثلا من الاخبار، هل ما اقولش الخبر ده ان هي موجودة؟ ما ينفعش عادي. لكن طبعا تأدبا زي ما قالت هبة كده، ان انت مثلا بتستأذن ممكن اتكلم، بتبقى طبعا شكلها ألطف يعني، وفيها احترام وتوقير للموجودين. تمام؟ طبعا هنا في المستفاد هنا كتير، وزي ما قلت لك المستفاد دوت اجتهادك انت، يعني استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر فهمهم ويرغبهم في الفكر، ضرب الأمثال وأشباهها زي ما قال المسلم كالنخلة، في توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير أن يعرفها، الذي يعرفها أن يقولها، في فضل النخل، فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، لأن العلم منح إلهية ومواهب، مواهب روان الفضل، لا وأن الفضل مفيش راء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فيها اعتناء الأب بتربية ابنه وحرصه على إشراقه مجالس مجالسة العلماء، يعني مش شيء جميل جدا إنك أنت تبقي مثلا رايحة مجلس علم وواخدة مثلا معاكي بنتك، بس يعني إذا أمكن إن يكون مثلا البنت مش صغيرة أو تسبب إزعاج مثلا بيكون أفضل، لكن ما يعني لابد مثلا ما فيش غير كده، هو أنت ممكن تخليها يعني تلعب بأي شيء وتنشغل عنك وتستمع لدرس العلم، هي لو مدركة يعني للكلام اللي بيتقال هيكون أفضل، لأن هي تتأثر بهذه المجالس. هنا ده بيشير إن عمر بن الخطاب كان بياخد ابنه معاه في مجالس العلماء، في مجالس العلماء بيشركه معاه في مجالس العلماء، وتوجيه الأب ابنه للمصلحة الراجحة، فيها عدم التقدم على العلماء واحترامهم وتوقيرهم، لكن إذا هما بقى المعلومة خلت يعني خلت بيهم ما معرفوهاش، يستأذن ويكلم ويقول هو. بالبابين دول إحنا عرفنا الأدب التعامل مع الكبار. طب نشوف بقى رحمة الصغير بقى، الأدب بقى مع الصغار، ودي الأبواب اللي جاية في آداب جميلة جدا، يعني ما كناش مثلا ناخد بالنا منها، معانا الباب اللي قدامنا باب يعطي الثمرة أصغر من حد من الولدان، ده معنى حديث حفظ، أول أدب معانا في رحمة الصغار يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالزهو أو إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدين. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان لما بيجي اول الثمر، الزهو ده اللي هو نوع من التمر في اوائل النضج بتاعه، في اوائل نضجه بيسموه الزهو، بيقول لك باكورة الثمر، فاذا راوا اول الثمر كانوا بيأتوا بيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يأكلوا لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه: اللهم بارك لنا في مدينتنا، على ايه؟ على المدينة المنورة، ومدنا وصاعنا، دي ايه اللي بيستخدم في الموازين الحب والشعير وغيرهم، ثم بقى بعد كده يعمل ايه؟ يشوف اصغر الولدان اللي موجودين في مجلسه وياخد من الزهو دوت من التمر ده ويعطيه له. فدوت من الادب يعني اللي بيوجهني ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا لما بنكون مثلا انت جايبه فاكهه وداخله في مكان، اول ما تدي من الفاكهه ادي للصغيرين الاول، ده بيدخل في رحمة الصغير اللي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلطف مع الأطفال. تمام، يعني في أي حد كده تحسك داخلة مثلا جايبة مثلا فاكهة وداخلة بيت أي حد مثلا، وأنت هتمسكي الفاكهة وأنت مثلا بتقدم لك طبق، خدي من الطبق اللي قدامك دوت وقدمي للأطفال الموجودين الأول وبعدين كلي. دخلت مثلا دخلتي بيتك ومعاكي مثلا حاجات فاكهه او غيرها، ودخلتي لقيتي عندكم مثلا في اطفال في موجودين في البيت مع الكبار الموجودين، ادي الاطفال وزع عليهم الاول، ده هدي نبوي. يبقى ديت هدي من الهدي اللي هو في التعامل او مع الاطفال، رحمه بالاطفال. الحديث هنا بيبين لنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة للنبي اللي كانوا بيجوا بأول الثمر وكانوا بيهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يدعي لهم. وفيه إشراك مش إشراك، فيه هنا ألف، فيه إشراك العلماء في أمور الناس الاجتماعية. هنا الصحابة أشركوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمورهم، إن هو يشوف الثمر في أول إيه؟ في أول طلوعه. الحديث فيه فضل المدينة وتوجيه الدعاء بطلب البركة، وقلنا البركة على بركة، يعني هي المدينة بوركت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، والبركة الأخرى التي يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له في هذا الوقت، أو بدعائه للمدينة في هذا الوقت، يبقى هنا يبقى هو يطلب لها بركة على بركتها. الحديث فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأطفال بإعطائهم ما جاءهم من الثمر، وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وإشفاقه على أمته بالدعاء لها. طيب الأدب التاني أو الهدي التاني في رحمة الأطفال والأدب مع الأطفال، قالت معانقة الصبي، إنك لما تشوفي طفل صغير تعانقيه تاخديه في حضنك. هنا معانا حديث دراسة عن علي بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يمر ها هنا ها هنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا حسين، المفروض وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبط من الأسباط أو سبط من الأسباط. هنا علي بن مرة دوت بيقول ان هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة دعي اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طريقهم، فاذا بحسين ابن فاطمة وعلي ابن ابي طالب بيلعب في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ساب القوم كلهم وقام جري، يقول لك امام القوم اسرع، وانبسط يديه، عارفه بقى بتسدي بايديك الاثنين بتحلقي على الطفل ان هو ما يتحركش من هنا او من هنا. عمل كده مع الحسين، والغلام بيقول لك ايه، يمر من هنا او من هنا ومش عارف، والنبي بيجي له من كل ناحيه بيحاصره. حتى ايه، ام اخذ الطفل ما بين ايديه، وبعدين حط ايد على دقنه والتانية على راسه، مسح بيها على راسه، ثم اعتنقه، يعني اعتنقه واخده في حضنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وانا من حسين، يعني هو ابن بنتي، ودوت يعني بيشوف، يعني بيبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابن فاطمة لحسين. وفي أحاديث تعرضت ليها في سنة أولى بتبين كمان حبه للحسن. فبيقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لأن هنا أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجب محبتهم لصلتهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الممنوع منه، الممنوعين منه إحنا، الغلو في محبتهم. الغلو في المحبة بيؤدي إلى الضلال. لكن إحنا مأمورين بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لحبنا وتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحسين سبط من الأسباط، يعني هو ولد بنتي، ودوت السبط دوت، يعني عارفين السباطة لما بيقولوا على الـ على الـ الفرع النخل النازل منه فروع كتير فيها تمر، بيسموها سباطة. فهو الشجرة اللي هي ليها أغصان كتير وأصلها واحد، دي بالظبط كده. فدوت بيحتمل ان يكون ان ده تعظيم لشأن الحسين، وان هو مقصود بيه انه هيتناسل من ذريته ذرية طيبة. سبط من الأسباط يعني هيكون ليه ذرية، ممكن يكون مقصود بيها كده. فدوت هنا شفنا الأداء هدي تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو معانقة الصبي. معانا برضو هدي تالت، اللي هو مسح رأس الصبي. لما تشوفي طفل تمسحي على راسه، يعني تلعبيه كده هو باللعب كده في شعره. هو ده هدي. احنا هنا يعني هنا حديث انا هقوله لكم، بس هو مش موضح المعنى قوي. يعني وانا بشوفه يعني كده مش لاقيه مثلا حته اللي هو مسح راس الصبي فيه، غير ان هو ممكن يكون يعني حنانه ولطفه مع عائشه في السن دوت، يشوف كده مع بعض. بس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح راس الاولاد، يعني ما بيشوفهم يمسك زي ما مسك كده راس الحسين، دقنه وراسه ويمسح على راسهم، من يعني يشعرهم بالحنان كده والملاطفه. فدوت الهدي برضو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بس انا برضو هنتعرض للحديث معاكم. معنا حديث دراسة لعائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعائشة المدينة كانت في سن صغيرة، وهي بطبيعتها كانت بتلعب حتى، يعني بيقول الحديث ده كان هو عند عودته من خيبر، كان عمرها تقريبا دخل على 14 سنة، وكانت بتلعب مع بنات من سنها. بتقول: كنت ألعب بالبنات دي لعب، اللي هي زي العرايس دلوقتي، العريس اللعبة، تمام. وكان لي صواحب، اللي هي جمع صاحبة، يعني بنات صغيرين اللي هم الجواري، من أمثالها وأقرانها، يعني من زي سنها تقريبا، بيلعبوا معاها، يلعبنا معي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، يعني بيتخفين منه حياء وهيبة. فهو بقى يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقوم رايح لاصحابه المستخبيين منه دول مكسوفين، ويسربهم ليها، يعني يرسلهم ليها تاني علشان يلعبوا معاها، فيلعبنا معي. فهو ده يعني باب ملاطفة يعني الصبايا في السن ده، تمام. هنا جايبين لك هنا في الملزمة الحديث برواية تانية عن عائشة برضو، بتقول قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر. سهوتها ستر يعني مكان بيبقى متغطي كده هوت ورا ستارة، زي رف أو خزنة بيحطوا فيها احتياجاتهم. فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، عن لعب صغيرة لعائشة. اتفضلي يا كريمة. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، يعني لعبي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، من جلد يعني. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فكان هو بص قاعد بيسترسل معاه: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ أنت ما تعرفش إن لسليمان عليه السلام مدركة أصلا إن هو بيوحي له الوحي، وعارف سير الأنبياء، لسه صغيرة ومش مدركة الأمر. قالوا: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه، اللي هي أضراسه، ظهرت أضراسه يعني من الضحك، تمام. فهنا عايز هنا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه، مش زوجته بس اللي يعني يعني كانت سنها صغير لما تزوجها، فكان يعني بينزل لمستواها، أنزلوا الناس منازلهم. يعني هي في سن صغيرة تقعد أشياء هي خيالية وهو مهودها، فهو نزل لمنزلتها. في الرواية الأولى شوف عمل أصحابها إزاي، اللي هم خايفين وهيبين ومكسوفين منه صلى الله عليه وسلم. فديت برضو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال. انا طبعا هنتهي لغايه هنا، لان احنا هندخل في ابواب جديده ان شاء الله المره الجايه. اللهم بارك، قربت يعني تنتهوا من ابواب الترم، اللهم المستعان. بس كده يبقى احنا كده هو تنتهينا النهارده من يعني ما بدانا بفضل فضل الكبير. احنا شفنا التعامل مع الكبير والتعامل مع الصغير، ابواب يعني انا حبيت بس ان اتمم لكم ازاي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي في التعامل مع الكبير، وهديه في التعامل مع الصغير، تمام. في اي شيء عايز توضيح، في اي سؤال ليكم؟ ماله يا هبه اللعبه مع العرايس، واياك يا حبيبتي، اياك يا منى. بص السؤال ده كنا سألناه، لأن لا هو بيقول لك الحديث دوت خرج العرايس ديت من التحريم، إذا كان كمان ما فيهاش يعني ممسوخ، ما فيهاش نفس عين زي الكرتون كده، والحاجات اللي هي اللي بتشوفوها مثلا دي زي هيئة مثلا أشخاص كرتونية. مش العروسه اللي هي بقى ليها عينين زي عينين كده، لا عارفه الحاجات اللي هي زي سبونج بوب والحاجات دي، الحاجات اللي تحس ان هي ما تديكيش شكل يعني الانسان، هل هو مثلا ما تشوفيها تقولي ديت انسان؟ مش العروسه اللي احنا، وبعدين مش معقوله كنت بتلعب بالبنات تلاقي العروسه في الوقت دوت يعني تمثال كده هي هياها، لا بتبقى مطموسه يعني الشكل مطموس بتاع العين، العين والانف وكده. هو عموما بص هو سؤال فقهي، احنا انا يعني احنا عارفين كنا سألنا فيه معلمتنا المعلمة نشوة، بس انت ممكن تسأله لها على التليجرام هيبقى افضل، لان قبل كده احنا كنا بنسألها عن، كانت زميلة لينا كانت جايبة ستاير فيها اشكال لعب يعني، ففي قالوا لها حرام ما تعلقيهاش، فبقت مش عارفة تعمل بيهم ايه، تعملهم يعني مفارش مش عارفة تعملهم مرايات مش هينفع. فالمعلمة الناشئة ساعتها قالت لها لا دي اشكال كرتونية، ولعب الاطفال اللي هي الدبدوب والارنوب والحاجات دي كلها مش منها. بيجوز اه يعني سألنا فيها كذا مرة الحاجات دي. اه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.